الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا في التأصيل العام على الرد بالعيب، وأن كل سلعة أصيبت بعيب فإيش فالرد. احنا قلنا بأن الرد بالعيب الأصل فيه التصريح، حديث التصريح حديث لا خلاف، لكننا أصل الأمر ورأس الأمر عندنا الكلام على التصريح. ولنا جزئيتان في التصريح، بأن الإنسان قال من شاء أمسكها بعد أن احتلبها بثلاث أيام، فمن شاء أمسكها ومن شاء ردها ومعها صاعا من تمر جيد. قلنا أن الصاع من التمر، لأن هذا مهم جدا عندنا في الفروع التي سنتكلم عنها، الصاع من التمر هو الميزان الذي يكون فيه فض النزاع بينهما على مسألة اشتركت أو على شيء قد اشترك بين البائع وبين المشتري. ما هو الاشتراك؟ اللبن. يعني لما اشتراها محفلة كان في الضرع لبن، ولما أخذها المشتري وأكلت عنده فصار لبن يختلط باللبن. لبن هو ملك المشتري الخارج بالضمان، ولبن هو ملك البائع، فلما اختلط الأمر فضل النزاع والسلام بالصاع من التمر. إذا عندنا نفهم من هذا أمرا مهما هو الذي تقف معه هذه الفروع. إيش الأمر المهم؟ أيوه، إيش؟ ما أنا أسأل عن الفرق. كان النامي، لا ليس كذلك، أصل تفجأ ترد الحاجة بعينها، مش هو ده اللي عايزينه خالص. لا، هي المسألة سهلة جدا، ولما تسمعوا الجواب هتستغربوا من أنفسكم. هو أهم شيء يفهم من هذا الباب أن ما استحدث في ملك المشتري فهو ملك له. إيش هذا؟ أنا حموت والله من الإخوة. ولا يعني الفقه، لا الفقه له ذوق، إن لم تتذوقوا الفقه يا كريم باشا صعب هذا الكلام. هذا يفهم منه أن كل ما استحدث في ملك المشتري فهو ملك للمشتري، فهو ملك المشتري، لذلك جرى النزاع. لو لم يكن ملك المشتري لكنا رد لبن كل لبن الموجود وانتهى الموضوع، لكن صار النزاع لأن الملك اختلط الآن، لأنه فيما كان سابقا وفيما استحدث، وما استحدث صار ملكا لغير البائع لملك المشتري. نأخذ منه هذه القاعدة لنأخذ الفروع عليها بعد ذلك، أن ما استحدث في ملك المشتري فهو ملك للمشتري، الذي استحدث في يد المشتري فهو ملك المشتري. لذلك نقول قام زيد فاشترى عبدا، فاشترى سيارة، فاشترى بقرة أجلكم الله، فاشترى شاة، فاشترى إبلا. طيب، فبعدما اشتراها اكتشف بها عيبا بعدما زادت عن حالها. يعني اشترى بقرة فزادت، وبعد الزيادة وجد فيها عيبا، وشهد الشهود بأن العيب كان فيها قبل العقد، يبقى الأمر منتهي. البينة معه أن العيب قبل العقد، ودعك من الزيادة الآن. إذا عندنا الآن سيارة، هذه السيارة قل بقرة، البقرة يعني استجد فيها لبن، أو شجرة أثمرت، طيب، أو كانت مثلا جارية فولدت. المهم أنه عنده سلعة قد زادت، جيد، وولد بها عيبا، وأتى بالشهود فشهدوا أن هذا العيب كان قبل العقد. فإذا كان كذلك فإن الشرع قد حفظ له رد البقرة، جلكم الله، رد السيارة، رد الشجرة، رد البيت، رد السلعة بإيش؟ بالعيب، رد السلعة بالعيب. لكن هنا إشكال، لأن السلعة الآن إذا نظر البائع مثلا نظر فولد مع السلعة إيش؟ زيادة. لو بقرة حامل فولدت مثلا، أو قلت شجرة أثمرت، جيد، أو يعني إبل أخذ منها لبن كثير، فإذا زادت. طيب، فهل الزيادة تكون للمشتري أم تكون للبائع؟ هذه المسألة فيها تفصيل عندنا في المذهب. ليش؟ لأن الزيادة لها حالان، الزيادة لها حالان. الحال الأول أن هذه الزيادة تكون زيادة متصلة، يبقى الزيادة زيادتان، زيادة متصلة وزيادة منفصلة، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. الزيادة المتصلة هي الصورة الأصيلة التي عندنا في أصل الباب، وهو الصورة الأصيلة في الباب إيش هي؟ المصرات، المصرات. يبقى عندنا الزيادة، إيش بقى الزيادة؟ مثلا عبد كبر قوية، أكل أكلا عظيما عند رجل ليل نهار، يأكل لحم دجاج، يشرب العنب، فالرجل يعني الحمد لله جسده انبنى بناء عظيمة. طيب فهذه زيادة بدنية هو الآن. طيب أو زيادة عقلية، كم لا يعرف يقرأ ولا يكتب، فعلمه القراءة والكتابة، وأيضا علمه حرفة من الحرف، أو علمه أصول التجارة، فهذه زيادة ونماء، زيادة ونماء هو الآن. طيب يبقى إذا الزيادة الأولى زيادة متصلة، الزيادة متصلة في المذهب قولا واحدا، يرجع أصل البيع وترجع معه الزيادة، يرجع أصل البيع وترجع معه الزيادة. لما؟ لعدم التمايز، لمشقة التمايز. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اشترى محفلة أو درع فيه لبن لكن استحدث لبن أيضا معه، لكن عند عدم التمايز قال سلم إيش ترد، يبقى كأنه رد كل اللبن. فلما استعمل الرجل اللبن قال رد إيش، رد المقابل صاعا من طعام أو صاعا من طعام لا سمراء، صاعا من تمر، على ما بينا التفصيل قبل ذلك. فيبقى الصحيح الراجح في ذلك إذا كانت الزيادة متصلة قولا واحدا في المذهب أن يرد البيع بزيادته، أن يرد البيع بزيادته. أما إن كانت الزيادة منفصلة، كانت زيادة منفصلة مثلا ككسب أو أجرة، يعني اشترى بيتا جيد وهذا البيت أجره، هذا البيت أجره، ازداد بقى، ازداد ان هو ازداد رونقا، ازداد بان هناك بيوت تهدمت امامه فصار السعر عاليا، او هذه المنطقة يعني بنى قل شرعوا في انتاج مثلا سوبر ماركت كبير كما يقولون. المهم الامور التجارية التي تجعل للمكان رواجا جيد، فزادت هنا زاد السعر بزيادة الأهمية في المكان جيد، وكان يؤجرها ويأخذ الأجر، أو كان عبدا وهذا العبد عمل عنده سنة كاملة عاما كاملا فأخذ الأجر عاما كاملا وظهر فيه العيب وشهد الشهود بأن العيب قبل العقد، فهل يرد ويرد زيادة أم لا، هل يرد ويرد زيادة أم لا؟ أولا في المذهب أنه يرده دون زيادة، يرده، كفل الشرع له الرد بالعيب لا خلاف حديث المصرات، فإذا كفل له الشرع أن يرد بالعيب ما دامت البينة قد ظهرت وقامت على العيب، فله الرد بالعيب. طب إذا كان له الرد بالعيب يبقى إذن الزيادة التي أنتجت هنا هو رده بالعيب، والبائع الآن يعني ينظر يرى أن الرجل استخدم عبده وقد استفاد منه، فقالوا والزيادة للمشتري، الزيادة للمشتري. لما؟ الأصل الأصيل بذلك الخراج بالضمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الحديث فيه كلام لكن قاعدة متفق عليها، وأصل الحديث أصل هذا الحديث، لأن عبدا لأن رجلا اشترى عبدا ثم استخدمه ثم ورد به عيبا فأراد رده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده، ثم قال البائع قد استخدمه يا رسول الله، أخذ غلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، الغلة بالضمان. والغلة بالضمان معناها إيش؟ معناها كل ما يخرج، كل ما يخرج فهو بالضمان، لأن العبد لو مات ليس للمشتري أن يرد، كيف يرد وقد فسد، لكن ماذا يفعل؟ يرجع على البائع بأرش النقص فقط، ليس له إلا أرش النقص. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذه مسألة مهمة جدا تفهمونها جيدا، لأن الحقوق لا تنظر الشرع كيف يحافظ على الحقوق، لا تضيع الحقوق، لا تضيع بحال من أحواله، حتى لو مات العبد في يده وكان معيبا فالشرع كفل له أن يأخذ الثمن الذي بين الصحة والمرض، يعني أرش النقص، يأخذ أرش النقص. فإذا نقول بأن سلم قال الغلة بالضمان، الغلة بالضمان، فله الآن الزيادة وله الرد بالعيب، له الرد بالزيادة وله الرد بالعيب. فارق أو خالف في ذلك أو قال بعض العلماء، قال وهذه المسألة وخالف ذلك الأحناف، الأحناف يخالفون على الدوام، لأن الأحناف أصالة أصل مخالفتهم للجمهور هو إيش؟ أنه لا يرى ردا، لا يرى ردا في هذا الباب عامة، أقول لأنه لا يرى التصريع عيبا، لكنه لا لكنه يقول بالرد بالعيب، لكنه لا يرى التصريع إيش؟ عيبا جيد. لكن احنا يفرقون بينه او يقولون لو قلنا بقولكم فالغاصب لما يرد السلع ويرد ايش ويرد النتاج، لما لا فرق هنا الان، وان انها لو هلكت البقره او هلكت الشاة اجلكم الله في يد الغاصب، طيب فعليه برديها ورد ما زاد عليه. لما فرق؟ نقول التفريق سهل، التفريق سهل، لأن المشتري قد ملك والغاصب لم يملك لحظة واحدة، المشتري قد ملك، فلذلك كان الخارج بالضمان. وأما الغاصب معتدي ولم يملك لحظة واحدة، لما افترق في الوصف افترق في ايش؟ افترق في الحكم. هذا بالنسبة للمبيع والزيادة، وهذه من الأهمية بالمكان أن تعلم الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. فإذا اشترى زيد بهيمة أجلكم الله حائلا، يعني حائلا اشترى بهيمة، اشترى بقرة حائلا يعني ليست بحامل، حائلا طيب، فحملت في يدي زيد، اشترى بقرة من عبيد فحملت في يدي زيد وولدت عنده، فبعدما حملت عنده وولدت عنده وجد بها عيبا، وجاء الشهود قالوا هذا العيب كان قبل العقد. المهم قامت البينة أن العيب كان قبل العقد وهي قد ولدت، فهل له الرد أم لا؟ هذه المسألة لها نظر. أولا الشرع في التأصيل العام، الشرع قد تكفل لصاحب السلعة الذي رآها وورد فيها عيبا أن يردها، لكن هذه المسألة فيها تفصيل، يا ترى ما التفصيل أو لها أحوال، يا ترى ما هي الأحوال التي تعتري هذه المسألة؟ تصوروا زيد اشترى، ما فيش واحد فيكم بيشتري يضحية بنفسه؟ ما في أحد فيكم تعامل بهذا الباب مباشرة؟ ما في ولا واحد، ها؟ طيب في العقيقة في الأضحية ما أحد يعني باشر بذلك بنفسه؟ اصبر طيب، احنا نتكلم دلوقتي على لو واحد عنده جيد. تصور المسألة، بقرة اشتراها ولما بقت في يدي عبيد حملت، اتى لها بالتيس وحملت، يبقى حملت في يده، في يد من؟ مشتري. وما رد لانه لم يجد العيب، ثم ولدت. طيب فلما ولدت تيقن من ايش؟ كان يشك في العيب، تيقن العيب، والبينة قامت على ان هذا العيب كان قبل العقد، تكفل الشرع له تأصيلا عاما، تكفل الشرع له ايه؟ بالرد، الرد بالعيب. لكن هذه لها احوال، ايش الاحوال التي تعتري البقرة التي ولدت؟ ما هو الفرع عن تصور ده، انتم الاجابة عندكم. طب الزيادة المنفصلة جيد جيد، هذا تغيير يتكلم به البشمهندس، ما نشوف معيار ومعيار صحيح ولا لا، لا سيما هو متغيب شهرا كاملا، نشوف الخيبة توصل لغاية فين. ما رأيكم؟ عندنا قولان متناقضان الآن. هو الحق في هذا الباب على ما قال، أنا قلت يعتريها أحوال. الحال الأول هي حالات ثلاثة، لكن الحالة الثالثة المخترع هذا لا تأخذ به. الحالة ما فيش امرأة ولدت وزادت، بحال من الأحوال لم أرى أحدا ولد إلا بقى إذا كان هو حضرته مربي فراخ فبراد زيد وشوفها بقى مضيد زيد، هذا أمر عنده هو بقى. أنا لم أرى امرأة ولدت فإيه؟ فزادت بحال من الأحوال، ولا أرى شاة ولدت فإيه؟ فزادت. فهي ليس لها إلا إيه؟ إلا الكلام في حالتين، الحالة الأولى حالة النقصان، والحالة الثانية حالة إيش؟ الاستواء، عدم النقصان. فيبقى لها يبقى يعتريها أحوال، لكن جيد أنه فكر في كده وجاب كنحول في التفكير، وهذا المتوقع أن يكون أحول، لكن جيد أنه فكر في هذا. فهي لها حالتان، إما النقصان وإما عدم النقصان. طب الحالة الأولى لو قلنا ولدت فنقصت، يبقى ولدت فنقصت، يبقى عندها عنده ولد استجد بين يديه. طيب والسلعة المعيبة بين يديه، أراد الرد وتكفل الشرع له بإيه؟ بالرد. فلما رد يعني واجهه البائع بكلام شديد، إيه هو؟ قال هذا نقص، هذه ليس سلعتي، فلا أقبل ولا يجبر على قبول بإيه؟ بالنقص. فهنا في المذهب قولا واحدا بأنه لابد أن يرتضي بها هكذا، والمستجد في يده ملك له ويأخذ أرش الإيه؟ النقص. يأخذ أرش النقص في العيب. لما؟ لأنه لا يستطيع أن يجبر المشتري على الأخذ بالنقص، وهو الآن هو كمان الزيادة جاءت عنده، فيبقى إذن يجبر على الإمساك ويأخذ أرش النقص. طب لو كانت مستوية استوت بهذا قولا واحدا، لكنها ولدت ولم يكن ولم يعد عليها نقصانا إلا ما كان متعارف عليه بقلة يعني، فهل يرد بالعيب ولا ما يرد بالعيب؟ وجهان. الوجه الأول لا يرد. لما؟ قالوا لأن في مع أن الشرع الأصل الشرع تكفل له بالرد في حديث التصرية، وهي معيبة، والبائع قد أقر بهذا العيب فأتى ليرد، قلنا لا رد ولا يصح الرد. لما؟ مع أنها مستوية ولا نقصان فيها والعيب موجود. قالوا عدم الرد لأمر في غير الباب، ليس لذات الشيء ولكن لغير الشيء، لوصف في الشيء. قالوا كيف؟ قلنا لأنه لو رد سيرد إيش؟ الأم والولد وين؟ يبقى معه، لأنه هذه زيادة مستحدثة في ملكه فكانت له. فهنا عدم الرد من أجل ذلك. ليش يا كريم؟ ها؟ يعني من أجل الوليد عشان ترضعه؟ ما شاء الله، قاعد هو في الصالة، صالة الصالة المفتوحة، هو الحق بأنه إيه؟ عدم التفريق، هو اللي أقول لك ذلك؟ لعدم التفريق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المهدي ذلك، وعلي بن أبي طالب لما قال لما أمروا بيع قال فرقت بينهما قال أرجع فإيه فارتجعهما. فالتفريق هو المحرم، ولذلك احنا قلنا الأدلة التي جاءت بجواز بيع أمهات الأولاد والأدلة التي جاءت بنهي سواء موقوفة أو مرفوعة بالنهي عن بيع أمهات الأولاد، كان الجمع بينهما أن النهي ينصب في دائرة واحدة ألا وهي إيه؟ التفريق. فلما يكن تفريق فله ذلك أن يبيع أم الولد بالولد، مفهوم؟ فلما كان التفريق قلنا لا لا لا لا يرد. ونص الشافعي قال يرد، يرد لأن الشرع يغلب، والشرع يغلب بحديث المصرات، الشرع يغلب بحديث المصرات. وقال الشافعي والتفريق لحاجة جائز، والتفريق لحاجة، وهذا هذا مذهب آخر على انه بجواز بيع أمهات الأولاد، معناه أصل المذهب أنه لا يجوز بيع، والعلة هو التفريق. فالحق في ذلك أسعد الناس بالدليل الأول، وهو له أن يرد والولد يكون في يديه، له أن يرد بالعيب والولد يكون في يديه. طبعا إذا قلت بالولد هيموت قلنا يسترضع له، يسترضع للولد، هذه بالنسبة لهذا هذه المسألة. نعم يا أستاذ يا ابني، انت شغال حلال عقد ومشاكل، هذه عقدة فقهية تحتاج الى ايه؟ تدريب فقه. انت عارف ده معنى ايه؟ معنى انه سبيع له الولد الذي هو ملك له، هو يبقى كده اجبر البائع على ايش؟ على شراء شيء هو ما يريده. طبعا احنا ممكن نقول له بالله عليك من اجل استاذ حسام، لان استاذ حسام جزاه الله خيرا اتى لنا بحل، فلا بد ان ننزل على رغبتي ونفعل ذلك. مسألة الخير لا تكون بها هذا الأمر، مفهوم؟ جيد. يبقى إذن نقولنا يرد يرد إذا كان فيها نقصان وزيادة، والتفريق بين النقصان والزيادة. الأصل بذلك قال بعضهم إن كانت المسألة على الولد، المالك خالف الشافعية، قال إن كانت للولد، يعني لو قال هي شجرة أثمرت أو بقرة لها لبن أو جارية لها ولد، فالإمام مالك خالف ذلك وقال يلزم المشتري طيب رد البيع، طيب قال رد البيع ورد الولد ولا يرد الثمر، يلزم رد الولد ورد الام والولد ولا يلزمه رد الثمر. ففرق بين الشجره وبين ايش؟ وبين الام. قلنا وهذا تفريق بلا مفرق، وكيف تلزمه بشيء لا يلتزم به البائع؟ فقد اخطات في ايش؟ في هذا من وجهين، فرقت بلا مفرق وألزمت بما ليس بملزم. أما أبو حنيفة فقال لا رد، قال لا رد، يمتلك وله الإيه؟ الأرش، يمتلك وله أرش. وده هذا على أصله، يعني الأحناف يجرون المسألة على أصله، إنه مسألة أنه أصل لا رد ولكن يأخذ أرش النقص. وكما قلنا أن المسألة دائرة على كلام عائشة رضي الله عنها أرضاه في حديث الخراج بالضمان أو الغلة بإيش؟ بالضمان. طيب، فإن كان قد اشترى جارية حائلا، زيد اشترى جارية حائلا فولدت إما بزواج وإما بزنا. يبقى زيد اشترى جارية خصصها بجارية لأن لا بقر ولا شجرة، بجارية اشتراها وكانت الجارية حائلا فحملت فولدت وأرد بها عيبا وأراد أن يرد وأراد أن يرد. فهنا ترجع المسألة في هذه على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك، ألا وهو حدث بالولادة النقصان، لم يحدث بالولادة النقصان. فإن حدث النقصان ها إن حدث النقصان فقولا واحدا لا يرد، البائع ليس مجبرا على ذلك. طيب يعني ولدت، فلما ولدت كانت العملية عملية قيصرية والقيصرية فيها جراحة والجراحة جعلت فيها ضعفا والضعف أنقص من قدرها ومن حالها ومن عينها ومن قيمتها، فحدث النقص ومعها الولد، فقلنا الولد ملك للمشتري ويبقى وتكون الجارية يعني هي ملك له، ولا يرد ولا يجبر البائع على القبول، لكنه لابد أن يدفع أرش حتى لا يكون ظالما له، يرجع يدفع له أرش النقصان. فإن لم يكن النقصان إن لم يكن النقصان فوجهان كما قلنا قبل ذلك، ليس له الرد. لما؟ للتفريق. والقول الثاني له الرد والتفريق هنا لحاجة. وأنا أدين الله بأن الوجه الأول هما وجهان، أسف، الوجه الأول هو الراجح الصحيح، الوجه الأول هو الراجح الصحيح، وأن التفريق الذي قالوا عنه أن الشافعي قال التفريج الحاجة هو مذهبه أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وهذا الأسد الأقرب دليلا. فإن اشترى محمد من أحمد بقرة أجلكم الله حاملا، يبقى اشتراها حاملا. نعم، لو قلنا بعلم التفريق يعني علم التفريق نعم خلاص، يعني قلنا هتبقى معه وله أرش الأرش النقص، ياخذ أرش النقص في هذا الباب حتى لا يظلم. فإن اشترى بقرة حاملا فولدت في يده ووجد لها عيبا، هو له حالان، هي قبل أن تولد رأى العيب فاتسع الوقت ليرد، فأراد الرد قبل الولادة، اشتراها حاملا وردها حاملا، يبقى الرد هنا رد جائز بكل المقاييس، له أن يرد وبالعيب والشرع قد كفل له ذلك. الحالة الثانية وجد العيب، وبعدما وجد العيب فور أن وجد العيب ورأى العيب ولدت، لما ولدت وين؟ ولدت في يده، صحيح ولا لا؟ طيب، ورأى العيب فأراد الرد، فذهب فأقر البائع بالعيب وأراد الرد، ما رأيكم في هذا؟ بسرعة بقى كريم، ها؟ يردها بولدها، يردها بولدها دون تفصيل. أعطيك الصورة مرة أخرى، اشتراها حاملا فوجد بها عيبا وفور أن رأى العيب ولدت في يده، هذا إن كان سواء، وإن كان نقصا طيب فلا يرد أخذ الأرش. ما رأيك في هذا التفصيل؟ والحق في هذا الباب هذه المسألة تختلف. نعم، يعني إيه بقى؟ ده لبن وده حمل يا ابن حبيبي، ليس هذا الترتيب ترتيب فقهي. أنا حقا لو نظرت للمصرات بنظرة فقهية تستطيع أن تأتي بالإجابة. إيش الفارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ نوع اشتراها حائلا، لكن نوع اشتراها إيه؟ حاملا. يبقى هذا فرق. طالما وجدت الفرق في الوصف لازم تعلم أن في فرق في إيش؟ في الحكم، لابد. فلذلك احنا نقول الان، نحن نقول ان الحقناها بالمصرات وهي اقرب ما تكون للمصرات، يبقى للحمل حكم كما كان للبن حكم. فان كان للحمل حكم يبقى هنا نقول ولدت او الولد يرجع به، لان للحمل حكم، لانه صار كاللبن الذي اختلط بلبن اخر، مفهوم؟ حتى يكون النزاع. فإن قلنا، وهذا وجه، فإن قلنا للحمل حكم ردها ورد ولدها، ردها ورد ولدها. وإن لم يكن للحمل حكم صارت كإيه؟ ممتاز، كالحائل، فصارت نباء إيش؟ مستحدثا، فصار الولد ملك له. ويرجع هذه المسألة إلى الصورة الثالثة، وهو إن كان نقصا فله الأرش قولا واحدا، وإن لم يكن النقص فإيش؟ فوجهان، الوجه الأول الرد بالولد، طيب الرد بدون الولد، والوجه الثاني عدم الرد بدون الولد وأخذ الأرش من أجل إيش؟ التفريق. هذا الأصل في النظر في هذه المسألة. مفهوم هذه المسألة لا؟ يبقى إذن سنقول إن أعطينا للحمل حكم ألحقناها بالمصرى فرد رد الولد فله الرد، فإن لم نعطيه حكما صارت كالحائل وصار الولد كالزيادة المستحدثة في عند المشتري، وحكمه حكم المستحدث، فكانت ملكا أو كان ملكا للمشتري. فننظر هنا بقى في الولادة، أثرت نقصا أو زيادة أم لا؟ إن أثرت نقصا قلنا ها إن أثرت نقصا لا يجوز لنا أن أجبر البائع على أن يأخذ نقصا، إن أثرت نقصا فله أرش العين، وإن لم تؤثر نقصا ولا زيادة قلنا لك الرد في وجه في الوجه الذي يقول بالتفريق، لك الرد والولد لك. والوجه الثاني قال لا التفريق لا يجوز، يبقى لك وجوبا أرش الإيش؟ أرش النقص. مفهوم هذا الكلام أم لا؟ ما أدري. حكمنا له أنه ملك البائع أم لا؟ هذا معنى لحكم. ممتاز أنك سألت، فهمت؟ كاللبن، اللبن في ضرع البقرة له حكم ولا ليس له حكم؟ حكمه إيش؟ للبائع. ممتاز، فهمت؟ هذا هو هذا المقصود. جزاك الله خير. طيب إذا جاء عمير وجاء سعيد مقشوطة فاشترى جارية ثيبا، اشترى جارية أما ثيبا لكنه قد وطأها، اشترى قال اشتريته فامتلكته، هي فراش حل وبل، لو أخر الحل والبل أنا مغبون إن أخرت ذلك، أن أخرت ذلك. فواطئ الجارية وكانت ثيبا لا بكرة، لأن سيأتي الصورة العكسية بالإيش؟ بالبكر. وكانت ثيبا فوجد بها عيبا، ده بعد ما استعملها، بعد ما وطئها فوجد بها عيبا، فماذا له أو ماذا عليه؟ وجد بها عيبا، قلنا إن وجد بها عيبا الشرع قد كفل له إيش؟ قد كفل له الرد بالعيب. هنا بقى الآن في المذهب يردها ولا شيء، يردها ولا شيء، هذا في المذهب، وسنبين تعليله. وخالف بذلك مالك وأحمد، آسف، قال بذلك مالك وأحمد، وخالف بذلك أهل الكوفة على قول مختلفين. ابن أبي ليلى قال يردها ويرد معها مهر المثل لأنه وطأ، واستدل على ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه قال من اشترى جارية فوطأها ووجد بها عيبا ردها ورد معها مهر المثل. وأبو حنيفة قال ردها ورد لها، قال ردها ورد أرش النقص، ردها ورد أرش النقص. هذه مسألة عويسة لازم نتصورها شوية، ردها ورد أرش النقص. الآن هو اشترى بسينة أو هندا أما كانت ثيبا، ولما اشتراها من صبر عليها صارت ملكا له، فاستحل ما أحله الله له فوطأها، جيد، فقلنا يردها، إذا وجد العبد يردها ولا شيء عليه. فقط انطلاقة فهم المسألة من التعليل، تعرف تعلل يا شكريم؟ لا تعلل يا صعب، ما تخترعش فهلوة مش فهلوة، تعلل فقهيا لما تقول لي بقى جيد على كلام جيد. من قال ذلك بقى؟ وطأها، كان عنده 100 كيلو الرجل، فالثقل عليه أتعبها ما بقاش في نقص، هي الابتسامة مش ده تصور الفقه، هي اختراعاته خلاص هتخس اهو كريم بتقولك عبيرك هتخس، يعني توطأ فتخس وبعدين ترجع تاني تملى، ما حملتش. هو طبعا النظر في هذه المسألة هل الوطء نقص أم لا، ده تعليل المسألة، هل الوطء نقص أم لا، أنظار الفقهاء اختلفت في هذا. أما ابن أبي ليلى فعنده أصل، عنده أصل أنه قال السيب كالبكر، عندما وطأ استحل، ولا إذا استحل فلا بد لها من مهر المثل. واستند إلى عمر بن الخطاب، والله لو صح الأثر لقلنا به، لأن وجهة النظر الفقهية قوية جدا في هذا الباب، لأنه يعني يفرق، لأن بالوطء قد استحل ما كان محرما والاستحلال له مقابل. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فلا بد لهم من مقابل، مفهوم؟ وأما الأحناف فقالوا لا، الوطء نقص. يبقى اختلف نظر الفقهاء في الوطء، وطء نقص أو غير نقص. سلم مجرب هنا المسألة، هنا الفاصل فيها سلم مجربا، وانظر هل هذا أحدث نقصا أم لا، لأن أنا ما أستطيع أفرق في هذه المسألة، لأن حقا الواقع الذي يفرق. أولا استدل الأحناف بعلي بن أبي طالب، واستدل ابن أبي ليلى بعمر بن الخطاب، كان أجدر بي وأحرى لأني أدور مع الأثر حيث دار، أنه لما ثبت عن عمر قال ردها ورد مهر المثل أقول به. لكن حقا أن هذه الرواية، رواية سعيد بن أبي طالب في الباقي وفي غيره، كانت عن عامر الشعبي عن عمر، وعامر الشعبي لم يدرك عمر فهو مرسل في انقطاع فلم يصح، والأحكام على التصحيح. لكن وجهة النظر قوية في هذا الباب، وآتوا النساء صدقاتهن نحل. الثاني قول الأحناف استندوا فيه إلى علي بن أبي طالب، إلى علي بن أبي طالب أنه قال يعطيها عرش النقص، وهذا أيضا فيها دلالة، وأن علي قد ذهب أن الوطء إيش نقص. ولكن أيضا هذه في البياق في غيره من رواية علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب، أو الحسين بن علي بن علي بن أبي طالب، فهذا هذا أيضا فيه انقطاع، فلم يدرك علي بن أبي طالب، فصار الأول منقطع وصار الثاني منقطع، انقطاع في الأول الثاني، والأحكام على الصحة. فالحق والذي أدين الله به أن المسألة على التجريب، من رأى بأن الوطء نقصا قلنا إذا لا يرد، ولو إذا رد أسف له الرد وله أرش، وعليه أرش النقص، وإن قلنا ليس بنقص لا شيء عليه، لا شيء عليه ويردها بالعيب، لأنه استخدم فيما يملك. قد نرجح الشافعية بنظر آخر، وما هو ممتاز، وما لهم نظر. النظر أول أنه استعمل إيش، استعمل حق له في ملك، والخرج بالضمان، قلتم نقص غير نقص الخرج بالضمان، مفهوم. لكن لا يدخل هذا، لأنه في زيادة، مسألة فيش خراج بضمان هنا الآن، هو التمتع أصالة بها. فالحق بأن المسألة تأتي على النظر، إن كان نقصا قلنا بالأرش، إن لم يكن نقص فلا تكون أرش. لكن الأسهل في هذا الباب أنه اشترى إيه بكرا، هذا الأسهل في الباب، اشترى بكرا فلم يحتمل فوطأه رجل يستخدم ما حل له من الشر، اشترى ملك يمين وكانت بكرا. نعم ممتاز. ايه ده، ايه الجمال ده، شوف الراجل ده بقاله 13 ساعة بيحضر بس، وانظر وشوف النظر الفقهي، لان النظر فقهي، ما هو الاستمرار، فاهم يا شاطر يا شطار، الاستمرار يؤدي يعطي الملكة. شوف انظر النظر الفقهي الصحيحة، قال ممكن ان نقول هناك نقص، لانه اذا وطئها فقد عطلها عن البائع حيضة تامة. وايش يا ابن ابوس ايدك، ايش هذا الجمال، نعم قد عطلها، لأنه بالوطء إيش، بالوطء لابد أن تستبرئ، لابد أن تستبرئ، فكان نقصا. هذا إذا عده العلماء بأن عدم الوطء إيش نقص. والحق أن ملك اليمين لا تملك من أجل الوطء فقط، لأن الرد اللي يشكل عليه، اللي يرد عليه، هيرد عليه يقول يستخدمها في المهنة، يستخدمها في إيش، في الأنس، في الخدمة، في الرضاع، مفهوم. فكان شيئا وحيدا في جانب هذه الأشياء فلم يكن نقصا. فبقى هنا بقى أهل الطب هم الذين يقولون بذلك، فالغرض بس هذا نظر فقهي دقيق، يعني الذي يقول بالنقص يقول له ذلك، يقول عطلته عن الفراش لا يتمتع بها حيضة كاملة، لأن السلام طبعا أمر في سباء أوطاس ألا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، يكون فيها حيضة واحدة استبراء. جزاك الله خير. نقلب على الوجه الثاني، اشترى بكرا ولم يحتمل فوطأها، ايش اللي بيحدث، افتضها، اشترى بكرا فافتض غشاء البكارة، فلما وطأها افتض غشاء البكارة، فهنا ورد بها عيبا، فهل يرد او لا يرد، هذا هو الكلام، فهل يردها بذلك ام لا يردها. طبعا هنا عندنا في المذهب قال بانه لا يردها، المطلق أن يقول ردها، لا يردها، ليس له الرد، وله أرش الإيش، أرش العين. إيش هذا وجهة نظر فقهية؟ إيش في وجهة نظر فقهية عند الشفعية؟ ما أنت عم ده طول الدوام رد رد رد رد، الآن وقفت على البك بعدما رماها تقول لا لا ترد. يا إبراهيم أفسد ما يمكن إصلاحه. لا يا أخويا إصلاحه سهل جدا لنا يا حبيب. ها أحدث نقصا افتضاد غشاء البكار، هذا نقص. شو أنا ما بنظر فيه، شو بنظر فيه حقا، هذا أحدث نقصا. فإن أحدث نقصا فلا يرد، فلا رد، فلا أرش، لأن البيع لا يجبر على القبول بإيش، بالنقص، مفهوم؟ يبقى إذن لا رد. أما المالكية فقد خالفه أحمد أيضا، قال قال ردها ورد معها غشاء مقابل غشاء البكار، ردها ورد معها غشاء. الحق أن هذا نقص، وفي النقص إيش لا يرد، وهذا مذهب مالك وأحمد في هذا الباب، أنه حتى لو كان هناك نقص يخير، يبقى له الخيار. فقال ردها ورد غشاء ورد مقابل غشاء البكارة، وهذا يتفاوت، وهي مادة للنزاع. فلخمد مادة النزاع نقول لا، أنقص هذا نقص فهي لك، ولك أرش العيب، ولك أرش العيب. وتقديمك تقديم نفسك على البائع لا يصح، تقديم نفسك على البائع، لأنه لو ردها رد مقابل الغشاء فهو قد إيش قدم نفسه على حظ نفسه على البائع، وليس له ذلك. طيب، إن اشترى عبدا فاستحدث في يده، الراجح الراجح أنه يبقيها ويأخذ أرش النقص، هذا الراجح يبقيها ويأخذ أرش النقص لأنه نقص. أيوة، لكن نقص أحدث فيها نقصا، فنحدث فيها نقصا ليس لنا أن نجبر المشتري على إيش، على أن يأخذ سلعة ناقصة ليست هذه التي خرجت من يده، فهمت؟ هذا هو ده على طول التأصيل أصلناه، لأنني لا أجبر البائع على إيه، على شيء لم يخرج من يده. أيوة ماشي، ليش نجبره؟ ما هو ده مستحدث في يد المشتري، فنقول له خلاص الآن أنت الآن أنت الآن أنقصت هذا الجزء، والعيب هذا لا يساوي هذا النقص، فلك أرش العيب، وينتهي الأمر، فهمت؟ هذا هو السائل الأخير. اشترى عبدا وقد يعني أصابه العيب في يد المشتري، يبقى استحدث عيبا نقصا أو مش زيادة، عيبا يبقى نقص، عشان تفهم المسألة من أولها. استحدث عيبا ووجد فيه عيبا أراد الرد، فهل يرد أم لا؟ أصول الشافعية بسرعة، استحدث عيبا والعيبه والنقص بالشيء في يد المشتري لا يرد، يبقى عند الشافعية يمسك السلعة، يمسك العبد ويأخذ أرش، أرش إيش؟ أرش العيب. خالف ذلك مالك وأحمد وقالوا هو مخير بين أن يمسك ويأخذ أرش النقص أو يرد ويعطي أرش العيب، مخير، لأن هذا نقص هذا نقص، وما يرون أن في النقص ممكن إيش يجعلون التخيير بين البائع والمشتري. وقلنا الأصل لا يقدم المشتري حظ نفسي على حظ أخيه، حظ نفسي على حظ أخيه. وقال حماد بن أبو سليمان شيخ الإمام، هو كان شيخا للإمام حنيفة، شيخ الإمام حنيفة، قال يرد يرده مع أرش العيب الحادث، قولا واحدا يرده مع رد أرش العيب الحادث، يعني أجرى التأصيل العام بإيش؟ بالدليل، أجرى التأصيل العام بالدليل بأن المصارات ترد لو كان فيها عيب يبقى إذن يرد العيب، فقال يعني يرده قولا واحدا ويرد معه أرش النقص. وصحيح الراجح أنها مادة للنزاع، وأنها لسيونها بقيت في يد المشتري، فتبقى في يد المشتري على ما هي عليه، ويأخذ أرش العيب مرادة، وهذا الراجح صحيح، فالمذهب هو الراجح الصحيح، حق الله وحق المشتري، حق بيع وحق مشتري، والآن المسألة في يد المشتري تمتع بها وأخذ خراجها. ماذا ده لو دلس خلاص، هو من قال ان هو دلس، هو لا يعلم بالعيب، لا يعلم بالعيب، احنا كل افتراضات المسائل لا يعلم بالعيب، وايه وقد وقد علم وقامت البينة انه علم بهذا. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.